وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقوله تعالى مثلا واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذه الآيات ترشد إلى أن الإسلام يحث أبناءه ويحث معتنقيه على القتال لأبناء الديانات الأخرى ولأبناء الملل الأخرى، ويحثهم على الروح العدوانية. وهذا يعني أن الإسلام متسم بسمة أنه دين عدواني إرهابي لا يستخدم إلا لغة السيف والعداء مع الديانات الأخرى وأبناء الديانات الأخرى. هذه الشبهة التي تطرح من خلال بعض الأقلام أو بعض وسائل الإعلام نتحدث عنها في نقطتين. النقطة الأولى، ما هي فلسفة الجهاد بحسب المفهوم الإسلامي وبحسب المفهوم القرآني؟ والنقطة الثانية، ما هي التعاليم والخطوات التي يؤكد عليها الدين الإسلامي كمظهر إلى روح المحبة وروح المسالمة التي يتسم بها هذا الدين؟ نجي إلى النقطة الأولى، لماذا شرع الإسلام مبدأ اسمه مبدأ الجهاد. لماذا يفرض الإسلام نفسه على الآخرين؟ الإسلام عندما يشرع مبدأ اسمه مبدأ الجهاد فهذا يعني أن الإسلام يريد أن يفرض نفسه على الآخرين، يريد أن يفرض نفسه على الملل الأخرى وعلى الديانات الأخرى بالقوة. لماذا شرع الإسلام هذا المبدأ؟ نحن عندما نرجع إلى ما يطرحه تاريخ علم الاجتماع، يعني علماء الاجتماع عندما يتكلمون عن تاريخ علم الاجتماع أو النظريات الاجتماعية التي تبلورت بمرور الزمن وبالتراكمات المعرفية، تبلورت بعض النظريات الاجتماعية، ماذا يقولون في هذه النقطة؟ لاحظوا معي يا إخوان، يقولون هناك ثلاث مراحل مر بها الإنسان. المرحلة الأولى مرحلة الدفاع عن حق الحياة، والمرحلة الثانية مرحلة الدفاع عن مبدأ الإنسانية، والمرحلة الثالثة مرحلة الدفاع عن القانون الذي يحفظ الإنسانية. نجي إلى المرحلة الأولى. المرحلة الأولى مرحلة فطرية لا تختص بالإنسان، حتى الحيوانات، حتى الحيوان إذا تعرضت حياته للخطر فإنه يدافع عن حق الحياة. الدفاع عن حق الحياة حق فطري، الدفاع عن حق الحياة أمر فطري موجود حتى في الحيوان. الحيوان يستخدم قرونه، يستخدم أنيابه، يستخدم مظالفه، يستخدم منقاره، يستخدم الآلات البدنية المتاحة له في سبيل الدفاع عن حق الحياة. الدفاع عن حق الحياة حق فطري موجود حتى في البهائم والحيوانات والحشرات الضعيفة، فكيف لا يكون هذا الحق موجودا عند الإنسان؟ فإذا الإنسان بفطرته قرر أن من حقه الدفاع عن حق الحياة، هذا أمر فطري. المرحلة الثانية التي تطور إليها الذهن البشري بحسب تطوره الحضاري تراكماته المعرفية، توصل إلى شيء الدفاع عن الإنسانية. الإنسانية هي المائز بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات. لما أدرك الإنسان أن الذي يميزه عن بقية المخلوقات هو عنوان اسمه الإنسانية، صار هذا الإنسان يدافع بشراسة عن الإنسانية، كما كان يدافع عن حق الحياة هو يدافع أيضا عن الإنسانية. الإنسانية تعني مجموعة من القيم، هذا الإنسان من حقه أن يعيش، من حقه الرزق، من حقه الصحة، من حقه العلم، وهكذا. الإنسانية جامعة لمجموعة من القيم. كما أن الإنسان يرى بفطرته أن من حقه أن يدافع عن حق الحياة، يرى الإنسان أيضا بفطرته أن من حقه أن يدافع عن الإنسانية، بما تشتمل هذه الكلمة على مجموعة من القيم وعلى مجموعة من النبل وعلى مجموعة من القوانين. كلمة الإنسانية جامعة لعدة مفاهيم الإنسان يدافع عنها. تطور الإنسان بمرور الزمن حتى توصل إلى حق الدفاع عن القانون الذي يحفظ الإنسانية، ليس فقط الإنسانية، هناك قوانين شرعت لحفظ الإنسانية. الإنسان يدافع عن هذه القوانين ويبذل جهده في تطبيقها. الآن مثلا تلاحظون الأمم المتحدة، قوانين الأمم المتحدة قوانين لحفظ الإنسانية، قوانين لحفظ العلم، لحفظ الصحة، لحفظ الثروة، لحفظ حق الحياة، لحفظ حق الكرامة، وهكذا القوانين التي تسنها الأمم المتحدة قوانين لحفظ الإنسانية. لذلك ترى أن هذا الإنسان يرى من حقه الفطري ومن حقه العقلائي الذي يقره عليه المجتمع العقلائي بأسره، يقره عليه جميع الديانات وجميع الملل، تقره عليه جميع المرتكزات العقلائية، أن من حقه الدفاع عن القانون الذي يحفظ الإنسانية ويحفظ مجموعة القيم التي تدخل تحت عنوان الإنسانية. من هنا نأتي لفلسفة الإسلام حول مبدأ الجهاد. القانون الذي يحفظ الإنسانية الدفاع عن حق فطري وحق عقلائي. من هو أو ما هو ذلك القانون الذي يحفظ الإنسانية؟ القانون الذي يحفظ الإنسانية ما هو هذا القانون؟ هذا القانون يمكن تبليغه بالوسائل الإعلامية الكافية. فإذا لم يمكن تبليغه بالوسائل الإعلامية الكافية، بلغ بالوسائل الإعلامية الكافية إلا أن المجتمع أصر على أن لا يبالي بهذا القانون ولا يحترم هذا القانون. هنا يطبق هذا القانون بالقوة. مثلا أضرب لك مثال، قوانين المرور مثلا، قوانين المرور قوانين لحفظ الإنسانية، قوانين تحفظ الأموال، تحفظ الأنفس من التلف، تحفظ الممتلكات من التعرض للضياع والهدر. قوانين المرور قوانين لحفظ الإنسانية، تمام؟ هذه القوانين إذا بلغت للمجتمع بصورة كافية بحيث أن المجتمع بدأ واعيا لأهمية هذه القوانين، إلا أن المجتمع رفض أن يحترم هذه القوانين وأن يمشي معها، فأي وسيلة لحفظ الإنسانية بعد تبليغ القوانين بالمستوى الإعلامي الكافي؟ أي وسيلة؟ وسيلة القوة. لابد أن تفرض هذه القوانين بالقوة. لماذا؟ لأن القانون الحافظ للإنسانية يجب الدفاع عنه ويجب تطبيقه. أيضا مثلا لو أن مجتمعا، من باب المثال، مجتمع رفض المرافق الحيوية، رفض المرافق الصحية، رفض المراكز العلمية، رفض جميع المرافق التي تضمن له العيش الكريم، مع أنه بلغ بأهميتها وضرورتها، لكنه رفض ذلك. تطبق عليه وتقام عنده هذه المرافق بالقوة. لماذا؟ لأنها مرافق تحفظ للإنسانية معناها، والقوانين التي تحفظ الإنسانية إذا لم يجد الإعلام في تبليغها وتطبيقها تصل النوبة إلى وسيلة القوة وآخر الدواء الكي. من هنا تأتي فلسفة الجهاد. الإسلام لماذا يجاهد الآخرين؟ الإسلام لا يفرض نفسه على الآخرين بالقوة، لا. الإسلام يقول الدين الذي يحفظ للإنسانية كرامتها هو دين الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. وظيفة المسلمين في الخطوة الأولى أن يبلغوا الإسلام لأبناء الديانات الأخرى ولأبناء الملل الأخرى بالصورة المقنعة الكافية المدعومة بالحجج والبراهين التي تثبت أن الإسلام فعلا هو الدين القادر على حفظ الإنسانية وعلى حفظ القيم التي تدخل تحت عنوان الإنسانية. فإذا وصلت المرحلة إلى أن هذا الدين لا يمكن تطبيقه إلا من خلال مبدأ الجهاد، كما أن الدفاع عن قوانين المرور، عن القوانين التي تؤسسها الأمم المتحدة، الدفاع عنها حق عقلائي وفطري لأنها قوانين تحفظ الإنسانية. أيضا تطبيق الدين الإسلامي على أبناء الديانات الأخرى وعلى أبناء الملل الأخرى حق عقلائي باعتبار أن هذا الدين هو القانون الذي يحفظ للإنسانية كرامتها وقيمها. إذن فلسفة الجهاد تنبع من هذه الناحية. نجي الآن إلى النقطة الثانية، الخطوات التي أو التعاليم التي نص عليها الإسلام. أنت تقول الإسلام ليس دين المحبة، ليس دين المسالمة، الإسلام دين القتال ودين العدوان. اقرأ تعاليم الإسلام التي تسبق مرحلة الجهاد لتنظر أنها هل هي تعاليم المحبة والمسالمة أم أنها تعاليم العدوان وتعاليم الإرهاب وتعاليم فرض السيطرة. تقرأ هذه التعاليم. الخطوة الأولى، القرآن يقرر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما معنى لا إكراه في الدين؟ هنا علماؤنا والمفسرون يقولون الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الآية جملة خبرية تخبر عن قضية تكوينية طبيعية وليست في مقام تشريع حكم إسلامي. قضية هذه الآية مو في مقام التشريع، هذه الآية تخبر عن قضية تكوينية. ما هي؟ يستحيل الإكراه على الدين. لما؟ لأن الدين هو عبارة عن الاعتقاد، الاعتقاد بالله وبملائكته وبرسله وبكتبه وبالمبدأ وبالمعاد، تمام؟ الدين هو الاعتقاد. الاعتقاد أين موطنه؟ موطنه القلب. القلب دائما منطقة حرة، دائما القلب منطقة حرة، يستحيل لأي أحد أن يسيطر على القلب، مستحيل لأحد أن يسيطر على قلبك. يمكن لأحد أن يسيطر على قلبك؟ يمكن لأحد أن يكرهك على حبك أو يكرهك على بغضه أو يكرهك على الاعتقاد به أو يكرهك على عدم الاعتقاد به؟ أبدا. منطقة القلب خلقها الله منطقة حرة، يستحيل على أي أحد إكراهها والسيطرة عليها، دائما منطقة القلب منطقة حرة. يمكن لي أن أكره لسانك، يمكن أن أسيطر على لسانك، يمكن أن أسيطر على جوارحك، ولكني لا يمكن أن أسيطر على ماذا؟ على قلبك. القلب لا يمكن السيطرة عليه، منطقة الحرة. لذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين هذا إخبار عن قضية طبيعية، يعني يستحيل إكراه القلب على دين معين، لا يقع الإكراه، هذا أمر مستحيل، إخبار عن قضية تكوينية. المعنى الثاني الذي يطرحه علماؤنا ومفسرون هو أن لا، هذه الآية فيها تتعرض إلى قضية إنشائية، والمقصود بهذه القضية الإنشائية يعني قانون إسلامي تتضمنه الآية المباركة. مؤدى هذا القانون أنه لا يجوز إكراه أحد على الدخول في الإسلام. لذلك ترى الإسلام يدعو الديانات الأخرى إلى أن تعيش تحت ظل الدولة الإسلامية، وهذا ما يسمى بعقد الذمة. من حق أبناء الديانات الأخرى أن تعيش معززة مكرمة تحت ظل الدولة الإسلامية من دون أي مانع، هذا معنى لا إكراه في الدين. إذا جرى بين الدولة الإسلامية وبين أبناء الديانات الأخرى عقد الذمة، فهم ذميون، دماؤهم محترمة، أموالهم محترمة، أعراضهم محترمة، لا يكرهون على الدخول في الدين الإسلامي ما دام بين الدولة الإسلامية وبينهم عقد الذمة. هم أحرار في ممارسة أديانهم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نجي إلى الخطوة الثانية. لاحظوا الخطوة الثانية خطوة ضرورية جدا، وهي أن الإسلام يدعو إلى التعايش السلمي بين أبناء الديانات. مثلا اقرأ قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الإنسان الذي لم يقاتلك ولم يخرجك من ديارك، يعني يعيش معك عيشة المسالمة، الله لا يمنعك أن تبره وتقسط إليه وتحترمه وتكون معه علاقة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن أين الإسلام دين العدوان؟ لو كان دين العدوان لما قال لنا من حقكم أن تقيموا علاقة البر وعلاقة القسط مع أبناء الديانات الأخرى ما داموا لم يقاتلوكم وما داموا لم يخرجوكم من دياركم، بإمكانكم أن تقيموا معهم علاقة البر والقسط. لاحظ الإسلام أيضا يركز حتى على مستوى الاستفزازات الشخصية. يقول الإسلام، لاحظوا مثلا: ربما، ما مضمون الآية المباركة؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ربما هؤلاء يتعرضون لكم أو يودون أن تدخلوا في ديانتهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى وأتي الله بأمره. لماذا يأمرني الإسلام أن أعفو وأصفح عن هذا الإنسان إذا كان الإسلام دين العدوان ودين الإرهاب؟ لماذا يأمرني بالعفو والصفح عن هذا الإنسان؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا دليل على أن الإسلام يدعو للتعايش السلمي بين أبناء الديانات. لذلك فقهاؤنا عندهم ما يسمونه بعقد الذمة على نحو العقد الضمني. شلون عقد الذمة عقد ضمني؟ أضرب لك مثال. افترض الآن مثلا مجتمع لبنان، مجتمع لبنان يضم عدة ديانات في بلد واحد وفي وطن واحد. هذه الديانات مع أنها تعيش تحت وطن واحد، نفس هذه المسالمة، يعني ما يحتاج احنا نسوي عقد، والفقهاء ما يحتاج انت تطلع بورقة وتسوي عقد بين هالديانات، نفس الوجود في مكان واحد بروح المسالمة وبروح علاقة الجيرة وبروح علاقة الاحترام، هذا عقد ذمة ولكنه عقد ضمني، وهذا العقد عقد محترم. ما دام عقد ذمة عقدا ضمنيا فهو عقد محترم. مثلا الآن أنت عندما تسافر إلى، نفترض مثلا، أوروبا أو أمريكا، خب هذه بلاد كفار، صح؟ يعني هل يجوز لك بمجرد السفر إلى هذه البلاد أن تأخذ أموالهم وأن تعتدي على ممتلكاتهم لأنهم كفار لا حرمة لهم؟ سماحة السيد السيستاني دام ظله يقول: لا، هناك عقد عقد أمان بينك وبينه. ما هو هذا العقد؟ نفس الفيزا عقد أمان. أنت عندما تأخذ منهم الفيزا ويسمحون لك بالدخول، أخذ الفيزا يسمى عقد أمان. أنت عندما تعطيهم الجواز ويوقعون الجواز بالدخول، هذا توقيع الجواز عقد أمان. ما معنى عقد أمان؟ يعني كأنهم يقولون لك لا نعتدي عليك ولا تعتدي. هذا عقد أمان بيننا وبينك، لذلك يجب حفظ هذا العقد. سيد السيستاني يقول يجب حفظ هذا العقد ويجب تطبيقه. إعطاء الفيزا، توقيع الجواز، هذا يعتبر عقد أمان فلا يجوز نقضه. إذن كذلك عندما يعيشون تحت وطن واحد، وهذا عقد أمان، عقد أمان لا يجوز نقضه، تمام لو لا؟ نجي إلى الخطوة التي بعدها. الخطوة التي بعدها، إذا افترضنا أنه اعتدي عليهم وتعرضوا للاعتداء، وإذا تعرضوا للاعتداء كما ذكرنا في فلسفة الجهاد أن الدفاع حق فطري وحق مشروع، لذلك ترى أن الآيات القرآنية في فرض الاعتداء تنص على ذلك. مثلا قوله تعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم، ما دام قاتلوكم فإذا من حقكم الدفاع. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أنتم لا تعتدوا، ولكنكم إذا قتلتم فمن حقكم الدفاع عن أنفسكم كمسلمين بين ديانات أخرى وبين ملل أخرى. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أو مثلا قوله أذن للذين، قوله تعالى أذن للذين يقاتلون، هم قتلوا أولا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم وقدير. إذا كان قد اعتدي عليهم فمن حقهم حقا فطريا عقلائيا تقره جميع الملل وجميع الأديان الدفاع عن أنفسهم. وهكذا كثير من الآيات التي تكون ناظرة لهذه الجهات. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الجهاد الابتدائي، يعني مو مسألة دفاع، مسألة جهاد ابتدائي. راجعوا كتاب الجهاد لسيدنا الخوئي قدس سره، يقول بأن الجهاد الابتدائي منوط بولاية الحاكم الشرعي، يعني أن الحاكم الشرعي إذا شخص أن المصلحة العامة تقتضي تشريع وتقنين الجهاد الابتدائي بأن امتلك العدة وامتلك العتاد واستخدم الوسائل الإعلامية الكافية في تبليغ الدين، إذا شخص الحاكم الشرعي اجتماع الشرائط للجهاد الابتدائي فمن حقه إعلان الجهاد الابتدائي، وذلك مقتضى ولايته ومقتضى حكومته. إذن فبالنتيجة عندما نقرأ هذه التعاليم الإسلامية نجد عكس ما يقال من أن الإسلام دين عدواني أو دين إرهابي، كيف وهو حتى مع قيام القتال، يعني الإسلام حتى مع قيام القتال يقول لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا تقتل امرأة ولا طفل ولا شيخ. الإسلام ينص على هذه القوانين كلها، مما يؤكد أنه دين الرحمة حتى في لحظات القتال وحتى في ظروف القتال. نأتي الآن لتطبيق ما ذكرنا على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله، لاحظوا سيرته بدقة. الرسول صالح قريش صلح الحديبية، وقع مع قريش عقد صلح وهو صلح الحديبية. الغرض من هذا الصلح أن يجمع الرسول قدرته وكفاءته العسكرية ويتهيأ لقتالهم في الوقت المناسب. فكان صلح تكتيكي، صلح سياسي، صالح قريشا صلح الحديبية حتى يعطى الفرصة الكافية لكي يجمع عدته وعتاده وكفاءته العسكرية. وفعلا في مدة الصلح صب الرسول اهتمامه على جمع العدة والعتاد. صلح الحديبية عقد بين محمد صلى الله عليه وآله وبين قريش. دخل في حلف محمد بنو خزاعة، قبيلة خزاعة دخلت مع النبي، ودخل في حلف قريش بنو بكر. المسلمون قاموا بغزوة مؤتة التي قتل فيها جعفر الطيار، فالمسلمون ضعفت قوتهم في غزوة مؤتة. قريش استغلت الفرصة، قالت الآن هم ضعيفين فلماذا نحن نلتزم بالصلح، ما داموا قد ضعفوا في غزوة مؤتة فلماذا نحن نلتزم بالصلح. فخرجت قبيلة بكر بني بكر المتحالفة مع قريش مع قائدها نوفل ابن معاوية الديلي، وفاجأوا قبيلة خزاعة وكانوا على أدنى ماء من مكة، وحملوا عليهم وقتلوا منهم مقتلة كثيرة. لجأت قبيلة خزاعة إلى الكعبة بيت الحرام المكان المقدس، مع أنهم لجأوا إليه مع ذلك حاربوهم عند الكعبة المشرفة. قبيلة بني بكر في البداية اعترضت على قائدها نوفل بن معاوية الديلي، قالوا يا نوفل إنه البيت الحرام وإنهم قد لجأوا إليه، إلهك إلهك. قال لا إله له اليوم، خذوا ثاركم منهم، لو سرقتم في فناء هذا البيت أما كنتم تأخذون ثاركم؟ خذوا ثاركم الآن منهم. هجموا على قبيلة خزاعة وقتلوا منهم مقتلة كبيرة عند فناء البيت. عمرو بن سالم الخزاعي خرج إلى المدينة وفد على النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقال اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، أن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وقتلونا ركعا وسجدا. النبي صلى الله عليه وآله لما سمع كلامه قال نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي. يعني النبي قال قريش هي التي نقضت العهد، نحن ما نقضنا، نحن عقدنا بيننا وبينهم عهدا، هم الذين نقضوا العهد وهم الذين بدأوا بالاعتداء، فلا مانع من أن نهيئ جيوشنا لقتالهم. نصرت يا عمرو بن سالم. وهيأ الرسول الجيوش التي أعدها لفتح مكة المكرمة. أبو سفيان، وصلت الأخبار إلى مكة، أبو سفيان خرج من مكة إلى المدينة. وين دخل؟ دخل على أم حبيبة ابنته، أم حبيبة ابنة أبي سفيان وزوجة النبي صلى الله عليه وآله. دخل عليها البيت، رأى فراشا جلس عليه، أقبلت أم حبيبة بكل قوة وجذبت الفراش من تحت أبيها أبي سفيان. قال لها أبوها لما يا بنية؟ قالت هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، فكيف تجلس على فراش رسول الله؟ قال لها يا بنية لقد دخلك الشر. قالت ما دخلني الشر، وإنما هداني الله لدين الإسلام، وأنت ما زلت تعبد صنما لا يبصر ولا يسمع، أنا تهتدي يا أبا سفيان؟ قال لها أفأترك دين آبائي وأدخل في دين محمد؟ قالت ما هو بدين محمد، إنه دين الله الواحد، إنه دين الله الواحد الأحد. هذا ما أعجبه كلام ابنته، أخذ يستجير ببعض المسلمين فلم يجره أحد، رجع إلى مكة المكرمة وأخبره النبي صلى الله عليه وآله هيئ الجيوش المقاتلة إلى أن بحثت 10,000 في ذلك الزمان، يعتبر عدد ضخم، 10,000 مقاتل بين فارس وراجل إلى فتح مكة المكرمة. وصلوا على أبواب مكة، خرج أبو سفيان مع ثلة من أصحابه يستخبرون ما حول مكة، فرأوا الجيوش المهدقة. فجأة وقع أبو سفيان بيد العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله. العباس ابن عبد المطلب أخبر النبي بأن أبا سفيان تحت يده، قال له النبي احبسه حتى تمر عليه الجيوش راية بعد راية. أخذ حبس في مكان معين، صارت الجيوش تمر عليه، كلما مرت عليه راية سأل أبو سفيان راية من هذا؟ قيل هذه قبيلة فلان، قيل هذه قبيلة فلان، قيل هذه قبيلة فلان، إلى أن مرت عليه الراية البيضاء ترفرف على رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان للعباس يا أبا الفاضل لقد أصبح ملك ابن أخيك كبيرا. قال ويحك، ما هو الملك وإنما هي النبوة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم تهيأت هذه الجيوش لدخول مكة المكرمة. لاحظ الدين الإسلامي، دين الرحمة، دين المسالمة. الرسول بمجرد أن دخل مكة أمر المنادي ينادي، من أغلق باب داره عليه فهو آمن، ومن كان في البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان عدو للنبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة، لكن أراد الرسول صلى الله عليه أن يخبره أنه كرامة للرحم الذي بينه وبينه، وكرامة له، يعني أراد الرسول أن يؤلف قلبه، شبيه المؤلف قلوبهم، من مؤلف قلوبهم يعطون سهما من الزكاة. إذا تقرأ الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أكو قسم من المنافقين يعطون من الزكاة، حتى يسكتوا يعطون من الزكاة لتأليف قلبه وجذبه إلى حظيرة الإسلام. بنفس المنطق، بنفس الفلسفة، الرسول قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دخلت الجيوش إلى مكة المكرمة، نادى مناد اليوم يوم الملحمة، اليوم تصبى الحرمة. سمع الرسول صلى الله عليه وآله غضب غضبا شديدا وأمر المنادي ينادي اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. نحن ما دخلنا لعدوان ولا دخلنا لقتال، وإنما دخلنا لتطبيق القانون الذي يحفظ للإنسانية كرامتها وقيمها. فنحن دخلنا بروح الرحمة لا بروح العدوان، دخلنا بغرض الحماية لا بغرض القتال. اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. إذن سيرة النبي صلى الله عليه وآله، هذه السيرة الوضاءة تعكس لنا تعاليم الإسلام في هذا الباب وفي هذا الميدان. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم شاف مرضانا وفك أسرانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، كما ذكرنا يا أخوان في الأسبوع الماضي وقبله بأنه الرجاء عدم التسجيل، الاعتماد على التسجيل الذي يقوم به الإخوان. ما باعتبار أن بعض الأشرطة نحتاج أحيانا إلى تداركها، إلى إصلاح بعض الشواهد، إلى إصلاح بعض المعلومات في بعض الأشرطة. فالرجاء عدم التسجيل والاعتماد على ما يقوم به الإخوة في المسجد من تسجيل المحاضرات، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. اللهم كن لوليكم حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طيب، وهب لنا رأسته ورحمه ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله، من يقرأ لهم الفاتحة تسبقها الصلوات.